لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه تمحوها بسمة طفل حين نلاقي ما أجمله قلب يحمل هم أخيه في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا للناس دوما تنادينا خواطرنا أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان وشباب يحمل أملا لبني الإنسان نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان كن بالناس رحيما مد يد الإحسان كن عونا للناس دوما